الحسنة للهلاك في الدنيا والآخرة، وأن بركات الاتباع الاستغناء عن شرع من سواه صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينفع بذلك ذكرك، وأن الله سبحانه وتعالى ينصرك، وأن الله سبحانه وتعالى يؤلف بينك وبين الناس، لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه. فأنت النهضة ينبغي أن ترجع إلى الله عز وجل وبكل قوة وبكل قوة، حتى لا تزيد وحتى لا تضيع. الوسائل العملية اللي من خلالها أستطيع أن أطبق مسألة الاتباع. فكلنا يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أزعم ذلك، أن الكل تكلم عليه واحد لا أنك مشهور، وما أنا متشيفنا وأنك نقرأ الدين مع الإسلام ومع الدين هو أخي بلد، لكن تنظر إلى حاله تلقيه يقينا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه بقى اللي يسقطنا في مسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ رقم واحد أن تستسلم. رقم واحد إيه؟ أن تستسلم. ده أهم حاجة، أهم وسيلة تقدر من خلالها إن أنت إيه تسمع الكلام. يعني تخيل لو إنك أنت النهارده عندك ولد، عندك ابن ما بيسمعش كلامك أبدا، تيجي تبص للسبب إيه اللي ما بيسمعش كلامك؟ لأن شخصية الولد عنيدة، شخصية الولد فيها شيء من العند، شايف نفسه بيسمع كلام النبي ما بيستسلمش لأبوه، بخلاف ولد آخر زي ما ربنا قال الوخفض لهما جناح الذل إيه يستسلم لأبوه، يقعد قدامه حاطط وشه في الأرض ما يقدرش يقول له لا، ولا يقدر يقول له أنا شايف وبتهيألي وأظن، لا يقول له حاضر يا أبي أمرك، رغم إنه يقدر يقول له لا، لكن بداية استسلام الولد لأبوه خلاه ينقل لإيه؟ خلاه ينقل لأبوه. فأنا وأنت محتاجين إن إحنا نستسلم مرة أخرى لله عز وجل ورسوله. طب أنا مستسلم؟ لا، شوف أنت أعمالك شكلها إيه؟ وأنا ممكن أكون مستسلم بس للشيطان. أنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي الصلاة خير من النوم، هو الاستسلام مش كلام، ربنا بيقول لي الصلاة خير من النوم، والشيطان قال لي النوم خير من النوم. شوف انت عملت ايه النهارده؟ كله بيضحك ما شاء الله. انت عملت ايه النهارده؟ الفجر اللي فات ده انت كنت مستسلم لمين؟ لله، وقلت له سمعنا واطعنا، وانت رفضت الفرشه كده برجلك وتوضيت ولبست جلابيتك وخرجت الجامع، ولا قلت طلع لها النهار اصل انا جاي من الشغل تعبان، اصل امبارح كان الخميس وعلى ما خلصت شغلي وحسبت عمالي واتكلت لقمه وشطفت وجتني بعد الساعه 3 الصبح، مش طنطح لك عليك. انت لم تستسلم لله عز وجل، قلبك مش جوه مش مع الله، انما ينبغي ابتداء ان تستسلم لله عز وجل وتقول له يا رب، قل يا رب انا عبدك. ولذلك دعاء سيد الاستغفار يا شباب، دعاء سيد الاستغفار تيجوا تقولوا مع بعض النهارده كده، اللهم انت يا رب لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، هو الاستسلام، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. استسلامك لله انك عبد ليه، وانك انت من اتباع الرسول ده اهو يخليك كل ما يجي لك امر من ربنا سمعنا وايه؟ سمعنا واطعنا، انما لو انت شايف نفسك وليك راي وليك مزاج وليك هوى، والشيطان ما شاء الله عمال يشحنك بالشبهات، وصاحب السوء عمال سحبك وراه، والهوى اللي جواك عمال يجي لك ويوديك، ما تقدرش تكون سمعنا واطعنا لله سبحانه وتعالى ابدا. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاه والسلام بيضرب مثل لبني اسرائيل، بيقول لهم ايه؟ ايها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا. شوف العبد ده ينفع مع عبد ولا ما ينفعش؟ اشترى عبدا فبحر المكان اللي انت هتشتغل فيه مصلحتي، وهذه داري فاعمل وادي الي. اقف طول النهار اشتغل، انا واخر النهار تدي مين؟ تديني، عشان انا سيدك، انا اللي شاريك، انا اللي جايبك. بقول لك فكان هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، يفضل شغال طول النهار والمكسب اللي يجيله يوقفه ويوديه لمين؟ لواحد تاني بعيد خالص. سيدنا عيسى بيقول لك كده، بيقول لك فأيكم يرضى ان يكون هذا العبد عبده؟ ترضى يكون ربنا شغال عندك انت؟ لا. وكذلك انا لما يكون ربنا خلقني ورزقني واعطاني وسترني وسترني وشفاني واداني اللي ما احلمش بيه، وساعه ما يقومني الامر اروح مديله ضهره وماشي. اينا يرضى ان يكون هذا العبد ايه؟ عبده. ما ينفعش. فاول وسيله من وسائل تحقيق الاتباع ان انت تستسلم لله عز وجل ولرسوله. ثانيا من الوسائل اللي تخليك تمشي مظبوط العلم. من الوسائل اللي تخليك تمشي مظبوط ليها العلم. العلم اللي هو ايه؟ العلم اللي هو قال الله قال رسوله. في علم منهجي قائم على الدين، على القران والسنه وما تفرع منها من علوم، وفي علم فكري. واضح ولا؟ في علم فكري. يعني ايه فكري؟ يعني علم ثقافي بيصنع في عقلك توجه معين، بيصنع في عقلك توجه ايه؟ توجه معين تمشي بيه لا تستطيع ان تخرج عنه ابدا. انما القران والسنه وما يتفرع منهما من علوم لما ده يدخل عقلك تقدر تحكم به على الامور كلها. الثقافه الفكريه لا تستطيع ان تحكم الا على جانب واحد في الحياه اللي انت فيه، اللي انت ماشي فيه، غيرك ما تعرفش. انما لما تتعلم القران والسنه بعلوم القران والسنه تقدر تحكم على كل حاجه حواليك، لان القران والسنه علم ينير عقل ايه؟ عقل صاحبه. حياتك اللي ماشيه بالتقليد ما عادتش تنفع، ما عادتش تنفع. بتصلي زي الناس وبتلتحي زي الناس وبتغني زي الناس، ها، وبتسلم على الناس زي الناس، وما عادش ينفع النظام ده معانا، ما عادش ياخد معانا خالص. احنا خلاص احنا انتقلنا لمرحله لمرحله اعلى. محتاجين بقى اللي احنا بنعمله نعرفه. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان ربنا قال والرسول قال. طب انت قلت كده ليه؟ عشان ربنا قال والرسول قال. طب انت نايم هنا ليه؟ عشان ربنا قال والرسول قال. طب انت بتكره ليه؟ عشان ربنا قال والرسول قال. انت عندك الان نور وبصيره من خلال هذا العلم، تستطيع من خلالها ان تضع يديك على ما يحب الله وعلى ما يكره الله، على ما يحب الرسول على ما يكره الرسول. ووسيله العلم العلماء. وسيله العلم الايه؟ العلماء. احنا محتاجين النهارده ان احنا نلتف حول مشايخنا وعلمائنا، نلتف حوالين اهل العلم، واهل العلم اللي موجودين على اختلاف تخصصاتهم. اشوف واحد من العلماء حافظ القران دارس تدوين مع القراءات، ها، التف حواليه وتعلم منه القران والقراءات. اشوف عالم ازهري محترم، اخذ بال حضرتك، راجل اتعلم، عينيه عميت، عينيه عميت في دراسه الكتب الشرعيه، ها، والتف حواليه وتعلم. اشوف واحد من الناجحين في الدعوه الى الله عز وجل، التف حواليه وتعلم منه ازاي اتعامل بهذا الشرع والدين في توصيله للناس. فإذا بعد الناس عن علمائهم، بل للأسف الشديد إذا تطاول الناس على علمائهم ووضعوا العلماء للأسف الشديد في موضع العداوة وابتعدوا عنهم وصار العلماء أقل فئة في مجتمع المسلمين، فلا أبشرك بخير أبدا خالص. لأن أعلى فئة، أعلى فئة في الأرض هم حملة القرآن والسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعلى فئة رفعها الله عز وجل، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما ينفعش بحال من الأحوال إنك تيجي مع العالم وتروح له يقول شوف العالم عندنا حيطة سد. كنت وأنا صغير وأنا في الكتاب، أحفظ في الكتاب، ما كنتش أقرأ ما كنتش ادرك ان الشيخ بتاع الكتاب ده معدي في الشارع وانا ماشي. ما استجابش. كان لما الشيخ يعدي في الشارع كده نقف جنب الحيط ونعمل له تعظيم سلام. زي المدرسة. ليه؟ كان الشيخ كفيه كان بيشوفش. يعني لو انا عديت مجال مش هيشوفني. بس دي قيمة. غرسات في قلوبنا الاباء والامهات والمدرسين المحترمين في المدارس والمشايخ في المساجد ومشايخنا في الكتاب واحنا صغيرين. ان العالم ده شيء كبير جدا. كنا نشوف العالم الازهري في قريتنا اذا نزل البلد ساعات ينزل البلد ولابس الزي الازهري كده ماشي في الشارع ورايح المسجد. كان بقى فيها مسجد واحد مسجد كبير يعني اكبر من مجمع المصطفى ده. كان لما ينزل كانت الناس تزفه في الشارع يلتف الناس حواليه يسلموا عليه. واللي يمشي اللي يشوف الشيخ ما يرجعش بيته. اللي يشوف الشيخ في الشارع ما يرجعش البيت يسلم على الشيخ ويمشي معاه المسجد. يعدي على جماعه من الناس يقوم وراه. كان يدخل المسجد وراه 500-600 واحد من الناس الفلاحين الطيبين اللي بيحبوا الدين ويعظمون امر الله سبحانه وتعالى. اتربى المجتمع على الخير وبقى الناس عندها من الوعي والدين الله عز وجل به عليم. فالمهم لابد من العلم لان الالتزام بجهل يساوي ايه؟ يساوي فتنه. يساوي ايه؟ فتنه. لان لما تشوفني انا النهارده في الشارع وانا مرتحي ولابس الجلابيه وانت عايز تسال سؤال. الشارع فيه كم واحد؟ 500 واحد. تسال مين؟ ابص كده اساله ده. لان هذا رسم فيه ان هو ايه؟ ان هو فاهم وعارف. فالله روح له. السلام عليكم عم الشيخ. ها؟ انا؟ اهلا وسهلا. فخلاص ذكر المركب. كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل يا ابني. هو مش عارف حاجه. اتفضل يا حبيبي. حب اصلا قلت لمراتي علي الحرام. علي الحرام انا عيد في البيت. وبعدين انا خرجت وعايز اروح بعمل ايه؟ يقول له انت قلت لها علي الحرام؟ طيب يعني اقول لك هو مش فاهم مش عارف حاجه بس هو عمال ايه؟ عمال يقلب الخلاطه يلاقي اي حاجه يقولها يفتكر كلمه سامحها في الشيخ ولا في الشريط ولا على الحرام. طيب يعني بص هي كده حرام عليك الابد معلش روح البيت. كبسته الدنيا. خرب بيته. صح ولا لا؟ ده بزعل قوي من الصحابه لما افتوا الراجل بدون العلم. انما المفروض ان انت مظنه ان الناس تبص لك. عشان كده بقول للناس الملتزمين يا جماعه احنا في فتنه عظيمه جدا ومحنه كبيره جدا. كل الناس مفكره ان احنا مشايخ. كل الناس مفكره ان احنا علماء. فلازم نكون على قدر الايه؟ المسؤوليه ان احنا نتعلم والشيء اللي ما نتعلموش ما نفتيش فيه. ما نفتيش فيه. واحد سالك سؤال وانت تعرفه؟ قول له. ما تعرفوش؟ قول له والله انا ما عنديش علم. ان شاء الله انا ادلك لجنه الفتوى في المنطقه الازهريه على البحر الدور الثالث. هي قاعدين من الساعه 8 الصبح للساعه 2 وشايف الدين ما شاء الله قاعدين. انا استاذنك بس لو سمحت اخطف رجلك لهناك اقعد مع المشايخ واساله ويفتوك ان شاء الله باذن الله. ده علم ولا مش علم؟ انت كده افتيت كده خلصت نفسك. يبقى رقم واحد الاستسلام، رقم اثنين العلم ووسيلته العلماء، رقم ثلاثه الصحبه الصالحه. عشان احقق الاتباع لابد لي من صحبه ايه؟ من صحبه صالحه تامرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر. طول ما انت لوحدك انت ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم الايه؟ الخاص. جماعه ايه؟ جماعه مين؟ جماعه المسلمين اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن القران والسنه. يعني انت قلت لي لا جماعه هنا منهج. الجماعه هنا ايه؟ مش اشخاص. هي منهج ثقافي عقلي. طول ما انت عليه فانت معنيها مع الجماعه. ماشي كان هاي ماشي ربنا يستر. بص يعني احنا النهارده مسلمين خلاص. انا مسلم وانت مسلم صح ولا لا؟ طيب الرسول قال عليكم بالجماعه. يعني الجماعه دي يعني يا رسول الله يعني جماعه المؤمنين. المؤمنين اللي ماشيين على كتابه ايه؟ والسنه. طب اللي ماشي على كتابه والسنه ده لو انا معاه بس مش معاه ان انا عباره عن يأمرني وينهاني معاه بالنصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. احنا مع بعض نشوف بعض في الجامع، قاعدين مع بعض في المسجد، التقينا في جنازة، التقينا في حفل زواج في المسجد مش في الكازينو، قعدنا مع بعض في مقرأة. هذا الجو الإيماني هذا يحملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون لك صاحب مؤمن يخاف ربنا مش ممكن ابدا يشوفك نايم على صف فجر وسيبك، صح ولا لا؟ اي صحيح. مش ممكن تكون ماشي معاه في الشارع وتقوم بص على واحده معاكسها. مش ممكن تبقى انت صاحب فلان الفلان الشيخ اللي بيطلع المنبر وتقرا ابوك او تشتري ابوك او تهين زوجتك، هتعمل حساب الناس اللي انت ايه اللي انت ماشي معاهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحوا من الله، استحوا من الله كحياء المؤمنين من الرجل العظيم فيكم الصالح فيكم. انك تتكسف اللي يشوفك على ايه؟ على خطأ او على معصيه. عشان كده ينبغي ان يكون الرجل منا مع صحبه مؤمنه تأمره في المعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على طاعه الله عز وجل ورسوله. ثم اختم معكم واسال الله عز وجل الا يحرمنا شرف دنياكم. فقولوا امين. فانا لا التقي باحبابي في مجمع المصطفى الا على فترات متباعده، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الاثر. اللهم امين. اننا نختم واقول لك من الاشياء اللي تخليك تحسن اتباع النبي ان تاكل حلال، فان الذي ياكل الحرام لا يستطيع ان يتحرك بطاعه الله ابدا. لقمه الحرام بتحكي بالعين عن الهدى، وبتحكي بالاذن عن الهدى، وبتحكي البطن عن الهدى، وبتحكي بالرجلين عن الهدى. يكبد الانسان بشرب الحرام والعياذ بالله. فان الله عز وجل كما قال النبي عنه قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فنسال الله ان يجعلنا واياكم من المقبولين. اللهم امين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.